ولهذا كان القول الراجح أن تسوية الصفوف واجبة وأن عدم تسويتها محرم، لأنه لا وعيد إلا على ترك واجب، والوعيد ليس بالأمر الهين. قال فتختلف قلوبكم، وإذا اختلفت القلوب والعياذ بالله واختلفت الوجهات تشتتت الأمة وتمزقت وتفرقت، وصار كل واحد منها يحب لأخيه السوء بدل أن يحب له الخير، لأن من المعلوم أن الذي يخالفني في وجهة نظري لا أمشي معه ولا يكون هدفي هدفه. فالمثل خطيرة بارك الله فيكم، ولهذا يجب العناية في تسوية الصف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.